سمعت شيخ، لاحظت أن بعض المسلمين يمسح على حذائه مثلا وهو يرتدي جورب، فإذا ما دخل المسجد خلع الحذاء وهو يعتقد أن المسح بتلك الصورة صحيح، هل هو صحيح فعلا؟ لا ما يصح، لا يصح، لا بد يكون المسح على الجورب. نعم. فإذا مسح على النعل مع الجورب وخلع النعل يخلع الجورب، انتهى الوضوء، بطل الوضوء. أيوة. فإذا مسح عليهما جميعا يبقي الوضوء بخلع أحدهما، أما إذا خص المسح بالجورب ثم لبس الكندرة أو النعل فلا ينظر ذلك، إذا خلعها لا بس يكون حكم للجورب، وإذا خلع النعل أو الكندرة التي على الجورب لا ينظر، أما إذا مسح عليهما جميعا فالحكم يتعلق بهما جميعا، إذا خلع واحدا خلع الآخر وبطل الوضوء. وما ينبغي التنبه له أن المسح على ظاهر القدم فقط، ظاهر القدم لا يحتاج إلى عقب ولا أسفل الخف. طيب. مسمتها مسح على ظاهر قدمي كفى، كان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ظاهر الخفين فقط، على ظاهر القدم، فلا يجب مسح العقب ولا مسح الأسفل، إنما السنة مسح الظاهر فقط، مثل ما قال عليه رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بمسح من أعلاه، وقد رأيت أن يمسح على ظاهر خفيه عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أن هذا هو الحل المسح، ظاهر الخف وظاهر الجورب. وهنا مسألة أيضا قد تخفى والمسألة الجبيرة. طيب. إذا كان الإنسان عليه جبيرة في قدمه أو في ذراعه أو في وجهه لجرح فإنه يمسح عليها وليس لها وقت معين، ما دامت موجودة يمسح ولو طالت المدة حتى يشفى من تحتها ويزيلها. طيب. وليس لهذا حد محدود إلا العافية. طيب. ويمسح عليها كلها، على الجبيرة كلها. ولو كانت وضعت على غير طهارة، أو جرح مثلا في يده أو في رجله وهو على غير وضوء ثم وضع الجبيرة عليه أو وضع الطبيب عليه الجبيرة، فإنه يمسح مطلقا على الأمراجع، ولو كان وضعها حين وضعها على غير وضوء. وهكذا في غسل، غسل الجنابة، إذا كان في ظهره لا يعني لزقة في ظهره أو في جنبه أو جبيرة، فإنه يمسح يمر عليها الماء ويكفي عند غسل. طيب. ولا حاجة إلى أن يزيلها، بل ما تمر عليها الماء كفى حتى يعافيه الله. بارك الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.